لأن المنبت حقيقه هو الله تعالى والتجرد بالاسناد. ومن المجرد المقبل التجرد بالزياده والتجرد بالعدل. مثل للمجرد بالزياده بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقوله ان الكاف زائده من تاثير مثل الاثم عن الله تعالى. ومثال المجاز بالهدي قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. وحرفت له مجازا وللمجاز أنواع كثيرة مشروعة في علم البيان، وإنما ذكر فرق من الحقيقة والمجاز في حدود الجهل، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة أو مجازا تحتاج إلى معرفة كل منها وحكمه والله أعلم. تصير الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشروع عند أكثر المكلمين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسكاري اسم إبراهيم ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه صداع حادث بعد انقضاء قرون الثلاثة في المفضل، ونظر إلى جملة طويلة كبيرة ليس لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الضمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فلا يقبل الحقيقة والمجاز، وما ينبغي أن تحيد عن علم أصول الدين، ولم يتعرض له من صنف من الباب والمتقدمين على رأس هؤلاء الإمام الشافعي وهو الكتاب الرسالة. ومن ثم استغرق شيخ ابن عثيمين رضي الله على نفسه إراقة هذا المذهب في كتابه، فقال كما في شرحه على المتن ونحن وضعنا ولا بلغ الحقيقة ولا المجال ولا تكذيبنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا بيانا واضحا أما المجال فليستمر الوجود. فنعود تواضعا من الشيخ رحمه الله تعالى على اعتراف هذا المنطق في رسالة الأصول من الرسول. فكما قال لو تقبلنا لو تقبلنا من أهل من تقبلنا لو وضعنا هذا المنطق. ثم بين أوصافه في سطور الكتاب هذا المنطق، قال الرجل الثاني هو ان وضع لنا فكره فرقه تصميم نمط معين المعنى ومشينا عليه خطا وقد نبذلوها نبذلوها نبذلوها لما كان التقسيم والكلام في حقيقه المجاز بناء على ما عليه اكثر الاصوليين المتاخرين. وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم انه ليس هناك حق ليس هناك مجال، وقد تنبيها بهذا الشان الى من تولى اخراج هذا الكتاب للطبعه الاولى ولم تتابعه تبارك وتعالى تبارك الامر. نعم، فالانسان قد يتبدل وصفه كنت مثلا بان العلماء قد يكون مليئا بقولات وكلاما، واكثر من ذلك واحد من العلماء انما لم تكن وزير استبداد عمليه الاسلام مثل الاقتصاد المالي ثم طلع بعد ذلك شرط ما عوضه ومقدم طلع يتعالى من اسرع بيان الناس وقال لكن له رحمه الله لماذا يكون تراجع عن اراد هذا الاكثر من تفاصيله المعروفه في كل اللغه كما سمعناه الان انه انتهى عمره فقال ان تقسيم هذا افضل كما روي عن ذلك شيخ الاسلام فيما سنسمعه من كلام شيخ الاسلام الان فيما اراده الرجال السابع وكتاب الامام الكبير كتاب السبع والتفاوت ومعروف كتاب الامام الكبير اول من قبل نفيسا اسقط به قول المجازيين اسقاطا وبين بيانا شافيا يفهمه كل عاقل انه لا دليل حتى على تقسيم الكلام الى حقيقه المجاز قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في المذكر السابق من الكتاب في كتاب الايمان في الصفحه الثامنه والثمانين قال رحمه الله تعالى واول من عرف انه تكلم بلفظ الغياب ابو حميده معمر بن المسلم في كتابه ولكن من عرف المجاز ما هو قصير صحيح فانما انا بالمجاز الايه ما يعظم في معنى الايه وانما انا بمجاز الايه ما يعظم في معنى الايه ولهذا قال من قال ان المسلمين كان الشيخين المسلمين والثالث انها كثره دقيقه من مجاز بسوق منها نص اهل اللغه على ذلك لم يقولوا هذا حقيقه وهذا مجاز فقد تكلم بلا علم فانه ظن ان اهل اللغه قالوا هذا ولم يكن ذلك احد من اهل اللغه ولا من سلف الامه وعلمائها وانما هذا اصطلاح الحال والغالب انه كان من جهه مبتدئه ونحن من المتكلمين فانه لم يوجد هذا في كلام احد من اهل الفقه والنصوص والتفسير والحديث ونحوه من السلف وهذا الشاب يعني شيخ الاسلام رحمه الله اول الكلام بين الاول من وجد في كلام وصف المجالات من اهل اللغه ان يعطيك معمر ابن المسلم وحتى هذا اللفظ المجاز لم يحصل به ابو عبيده المعنى الذي قصده هؤلاء المجاز اهل المسلم لان ابو عبيده لم يعمل الى تقسيم الكلام الى حقيقه المجاز ولم يرد في كلامه انما اراد باستخدام لفظ المجاز انه تعبير عن معنى الايه يعني اتقاء مجال الآية كذا أي معناها فلم يقصد أبو عبيدة معنى المجال بمعنى الصلاحي عند البلاغيين نعم ثم لا يزال يقول أنه أول من يظن به أنه تتبع على الأحداث ولا التقسيم أنه مجازي له تعالى يجري في الأحداث كثيرا من التقسيمات الاصطلاحيه التي بنيت عليها قواعد فكريه او اصول او هي معروفه اصول فاسده استخدمت من قبل اهل البدع كانت المعتزله لها تقسيم اكبر من ذلك وقال ان الذين قسموا احاديث الى متواتر واحاد كي يعملوا الى اسقاط احتجاج الاحاد وكذلك قسموا اللغه الى حقيقه المجال كي يعملوا الى اسقاط الاحتجاج بايات الصفات وانها ليست حقيقه بل حقيقيه بمعنى حتى يثبتوا صفات الله كما قال في الحديث وبالحديث اراد المقسم السنه الى متواتر واحد كانوا يسلموا حديث الصغار. والقرآن لم يجد غدة الأصغار لاستدلال حديث الصغار لأنهم يقولون إن القرآن حقيقة ورجاء. فإن الصغار ليست حقيقية بمعنى وهي مجاز. ولهذا لا يقصد الاستدلال بآيات القرآن بذات الصغار من ذلك. هذا ما هو المعتزلة وهي البدع التي يكون من مكرهم إثبات محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الشافعي هو اول من جرد الكلام في اصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقه والزكاه. وكذلك محمد بن حسن نفس المسائل المنهيه على العربيه كلام معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقه والزكاه. وكذلك سائر الائمه لم يوجد لفظ الحقيقه في كلام احد منهم الا في كلام احمد بن حنبل فانه قال في كتاب الرد على الجميع في قوله إنا ونحن ذلك في القرآن في القرآن هذا من مثال الجبر. يقول الرجل منا سنعطيك إنا سنفعل فذكر أن هذا مثال الجبر. ولهذا اقتدى على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي أعلى وابن عقيل وأبي القرطاء وغيرهم وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجازا. فأبي الحسن أخاطر أبي الحسن الخطيب وأبي عبد الله بن حامد وأبي القوس الجميلي وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز وكان ابن أويس بن جاد وغيره من المالكية. ومنع منه داود بن أبي وابن أبو بكر ومسلم بن سعيد البرمطي وظن فقيه مصنع درس كان غالبا وغالبا درس منذ المسلم. قال رحمه الله: وحكى بعض الناس عن احمد في ذلك روايتين. واما سائر الائمه فلم يكن احد منهم ولا من قدماء اصحاب احمد ان في القران مجازا لا مالك ولا الشافعي ولا ابو حنيفه. وإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما سار في مئة قاطعة وظهرت قوانينه في مئة ثالثة وما علمته موجودا في مئة ثانية. اللهم إلا أن يكون في أمراضهما. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نصفوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يدل في اللغة أن يكون الواحد فالعقول الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد من أبي ذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. هذا السرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبد الصالح سردا تاريخيا لنصل إلى أصل تقسيم الكلام الحقيقي والمجاز. تبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم لم يوجد في كلام الأئمة المتقدمين من أئمة السلف. وربما ذلك أن الشافعية هو أول من صنف في أصول الفقه تبقى مسائل تذكر التفاصيل فلا يمكن هذا الكلام مالك ولا الكلام أبو مسلم، إنما اشتبه على بعض أصحاب أحمد هذه اللفظة التي جاءت منه في رسالة الرابعة من الطريقة الإسلامية في قول أحمد هذا من مجاز الوقت، يشير إلى الآيات التي جاء فيها إنا ونحن ورجل يخدم عن نفسه بالرفض التعظيم إنا ونحن، وأقروا أن أحمد تقصد المجاز الذي يستعمل وما قصد أحمد هذا المجاز التقليدي كما يقول الإسلام على ذلك، إنما علي أحمد بقوله هذا المجاز اللغوي هذا مما يكون سوء اللغة أن يستعمل رفض أجل للدلالة على الواحد من باب التعظيم، وإنا بالغون نحن بالغون هذا الملك الملك العظيم الذي رفع عوام ولذلك هو الاعلم، والله يقول هذا عن نفسه وهو سبحانه ملك الملوك سبحانه احكم الهاشمين، وكذلك رفع يستلزمه المملوك ان كان عظيما ورفع عوام ومتباع فانه نفعل كذا وانا نفعل كذا وكذا من باب التعظيم وليس من باب النجاة أو الاصطلاحية، يعني معنى مثلا الاصطلاحية كما ذكر المدلاة هو اللفظ المستعمل في غير المعروف على وليس كذلك وليس وقفا مستعمل في غير المعروف على بل هو مستعمل في الماضي على إنما لأنه يدل على على فرض على سبيل التعظيم وهذا معنى قول ثم قال رحمه الله تعالى في موضع آخر المقصود هنا أنه لا يمكن أحدا لا يمكن أحدا أن يدخل عن الأرض بل ولا عن سنة من الأمم أن من جمع جماعة ووضع جميع هذه الأعمال الموجودة في اليوم ثم استعملوها بعد هذا الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما علمت بها من المعاني، فإن دعا مدعي أنه يعلم وضعا الذي تقدم ذلك فهو مخطئ، لأن هذا لم يقله أحد من الناس ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن اطلاع منتقص لم يكن الاستعمال. ما دعا أحد هو تقسيم وأتى عليه بأدلة من كلامة اللغة من كلامة السلف لم يكن هذا لا من أئمة اللغة ولا من أئمة السلف. ثم قال رحمه الله تعالى في موضع آخر ثم قال رحمه الله تعالى في موضع آخر فهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات ويسمي بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وإن تلك اللغات اتصلت إلى وإن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها وإن الدعوة هذا كلم الله. نعم يعني معلومة أن الله عز وجل قد علم آدم الأسماء كلها، واختلف هل علمه سبحانه أسماء كل شيء أم أشياء معينة، وهو كما رجح الإمام مالك في كلامه أنه سبحانه علمه أسماء كل شيء كما هو مذكور عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن ليس ما يدعي عسى الله سبحانه وتعالى هو أسماء الله بكل اللغات بكل اللغات. فلا يعرف أن الله تعالى لما علم آدم الأسماء كلها أنه علم أسماء ويعطي الحقيقة وأخرى وضع الإشي بالمجاز هذا ليس معه وليس مطلوب حتى يبقى حتى إزاد من هذا العدد السلام. ثم قال رحمه الله تعالى في موضع آخر ثم يقال ثانيا هذا التقسيم لا حقيقة له وحجة انفرق بينهما حكم صحيح يميز به هذا وهذا فعلم أن هذا التقسيم باطل وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم وهم مبتدعة الشرع مخالفون للعقل وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له فاحتاجوا إلى إثبات الوضع لكافٍ على الاستعمال وهذا يتعذر ثم يقدمون الحقيقة إلى تضمنية وحكمية وأنهم يقدمها إلى كلام لمولية وتصحيحية وحكمية. نعم شيخ الإسلام ما زال يدرس ويسلم أن كل هذه التقسيمات حياة الله مبتدعة. قال مبتدعة إجاء الشرع فإن لا يكون العقل كذلك فإعتبر بالشرع تقسيم ليس منه ومن جاء العقل كذلك وخالفون العقل الصحيح. قال رحمه الله تعالى ومن الأمثلة المشروعة لمن يثبت مزاد القرآن والتلقان قالوا المراد بها أهلها فقيل المصاب وأقيم المصاب إليه مصاب فقيل لهم دخل القرية والمدينة والنهي والإهداء وأمثال هذه الأمور والأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما ذات في الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهي يقال أفاق النهر وهو المحل وجوى النهر وهو الماء ووضعت الميلاء وهو المحل وجوى الميلاء وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وقوله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقال في آية أخرى أفأمنا في القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون فجعل القرى هم السكان. وقال وكأن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم وهم السكان. وكذلك قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى موسى الذي مر على قريه وهي طاوله على عروشها فهذا المكان لا الشكان ذات لابد ان يلحظ انه كان مسكونا فلا يسمى قريه الا اذا كان قد عمر للسكنى محفوظ الى القرى وهو الجمع ومنه قوله خرجت ماء الموت اي لمعته فيه. نعم هذا واضح بين وبه تسقط دعاوى اهل الناس فأعظم أشهر مثال يحتاجون به على موضوعات رجاء القرآن فبدأوا وقتل القرية فوقت القرية المذكورة به فقال هنا القرية لا تسأل إنما فالجسم مطهورا. فقالوا هذا مجاز عن ذلك عن هذا الله. فالقرية تكون مطهورة لدرجة أفضل من فقالوا القرية هنا هذا ليس حقيقي. فقالوا ذلك. وهذا مجاز هؤلاء بما جعلوا العرب. لأن القرية هي حقيقة في كل مرة من مواضع الرجال القرآن. وفي القرية القرية التي بين سورة مكة عند العرب على المحل المكان وكذلك على السكان. وتعرف هذه الحقيقة على حسب السياق الموضع الذي تذكر فيه. هنا في قوله تعالى هذا عند العربي معروف انه المقصود به السكان وليس المحل كما نعلم. وفي مواقف اخرى استغنى الله نفسه بمعنى الولايه في لغه العرب وجد الاطباق في لغه العرب وجعل اكثر من معنى وهذا ايضا يتكلم. فالكسل هذا ليس عادة على الحيوان المعروف فقط بل العرب يستخدمون هذا على عدة مقاصد أو معاني. كنا في هذا حكام الحديث في الوقت أن التعريف إلى أسد من أسد الله لا الله التعريف إلى أسد من أسد الله. فهنا أبو بكر لما ازدهر هذا المحسن الصحابي وليس يحسن من شبهه وإن ليس هذا لفظ مستعمل من العرب. العرب يستخدمون لفظ الحسن ثم دلالة على الحيوان المعروف أو كذلك يتبع الحق أو يكون في مجال. هذا ليس مجال هذا حقيقة. فهو حقيقة هذا الباب فحقيقة هذا الباب. فهذا لفظ مستعمل مع الأكثر من المعنى يستعمل بكل وقت بالمعنى المناسب زاد. فبكل وقت الذي هو هو حقيقة لكن هو مجازا لكن مجاز في لغة العرب فسماه مجاز في لغة الأعراب. هذا واضح وأن يكون من المرأة من يقال فتنبونا إلى المرأة من البيت قال المصطلح رحمه الله تعالى الأمر تعريفه الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الصلاة مثل مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فغرض بقول من القول فلشرع فلا تسمى أمرا وإذا فاتت معناه. وغرض بقولنا طلب الفعل النبي لأنه طلب صوت والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المذكور به. وقالت بقولنا على وجه الاستعلاء الاستماع والدعاء وغيرهما مما يتبادل من صيغة الأمر بالفرائض. صيغ الأمر أربعة. أولا فعل الأمر مثل كل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر فعل الأمر مثل أن على الصلاة. ثالثا المصدر اللازم عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد استفادوا طلب فعل غير صلة الأمر مثل أن يوصف بأنه ضرب أو واجب أو مندوب أو ضاعف أو يمدح فاعله أو يمدح ثالثه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. ما تقتضيه صلة مثل الأمر بسم الله الرحمن الرحيم وذكر صلة الأمر الإنسان من معنى الإسلام من معنى الدعاء والأمر استرزمه بغير ما هو دعاء إنه مسألة مسألة مراقبة الاستداء على وجه ليس الأمر خصوصا يدل على ذلك أمر مرة قليل من الممكن ان يكون هم المسائل فيخرج عن الوجوب الى معالم منها اولا النجم كقوله تعالى وأسجدوا إذا تبلغتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للنفي من دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طرفا من معروفه ولم يشرك. ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد القبر أو رواما لمن تراكم أنه مكروه. من باب بعد القبر قوله تعالى فإذا حلفتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة بوقوعه بعد القبر المستفاد من قوله تعالى غير مصيب الصيد وأنتم حر. ومثاله جوابا لما يتوهم انه منكور قوله صلى الله عليه وسلم سبعا ولا حرج في جواب من سالوه في مجلس وسع ان تقضي افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ثالثا التدبير وقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. وقول كان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتدبير. ويقول الأمر عن الفورية إلى التراخي إلى التراخي كتابه صلاة رمضان فإنه مأمور به لا تزل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان التأمير مقررا ما سبب عليه عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله ما لا يكون المرء مأمور إلا بالإكرام. هل الأصل في الأمر الفرعي أم الواجب؟ الأدلة دلت بلا شك على أن الأصل في الأمر الفرعي الأنبتاني يجب عليك أن تبادر إلى فعل الأمر دون فرائض. قال الأصل قد تكلم أحيانا إذا بدا الدليل عن ذلك. الأصل في الأمر الفرعي والمبادرة لما جاء من الأمومات في ذلك الزمن على قول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا أمر المصارعة والمسابقة تدل على أن الأصل في الأمر الفوري فهو من مدح مسارعة الخيرات عليا إلى الخار ومسك الله ومكاعدة ونالة ألا يقول سباق العالم المشهر وألا يقول من البيت أولياء تبدأ شوارع الجوالية الانتهاء العام ونالة استدبى الأمر في المسجد الأمر في الكعبة ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من يخرج ويقوم البيت ويقوم معه الله ومسلمون ولم يكونوا تم إعلانهم أو إذا أنه لا يكون بعد الإنتقال العام أن البيت صار للمسلمين وبذلك أرسل بالبراء وقال الرسول الذين عاهدتم من المشركين فالشاهد ان على الحج صلى الله عليه وسلم على الباب ليس من ذلك ترك من الموضوع ان من ذلك انه اخر هذا لمصالح ولغيره يعني لا يحتاج منه انه يطالب من الله ليس من ذلك ولذلك فهم الامر على انه الحج يجب على الفور المستقيم ثم ليس عنده معاناه فاذا بلغت الاسباب من الدافه ومن الالمان والمستقبل ومن القدره القدره الماليه القدره الدينيه القدره من اجل التوفر وسائل السفر يجب عليك ان تزوج فورا ولا يجوز لك ان تؤخر هذا حتى دعوة ان الحج ليس واجبا عليك على الفور وهذا فقط قال رسول الله تعالى ما لا يدرك المأمور الا به اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا مثال الواجب ستر العوره فاذا توقف على شراء الثوب كان ذلك الشراء واجبا ومثال المندوب التطيب للجمعه فاذا توقف على شراء طيب على شراء الدين كان ذلك الشراء مندوبا وهذه القاعده في نطق قاعده اعم منها وهي المسائل لها احكام المقاصد ووسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات مجنون عنها. نعم هذه قاعدة هامة تستصحبها الآية الأولى في مسألة شتى ما يكون الرجل به فهو واجب يعني قد يكون الشيء واجبا في نفسه والوسائل تحتاج إليها حتى تؤدي على الواجب فالذي لو كان مؤمر بها في ذلك فان الله امر بالصلاه طيب وامر بالصلاه مع الامر بالطهاره والوضوء فلم يتمكن من الوضوء ثم من الصلاه الا باستجابه الله فوجب عليك ان توجد الماء ما دمت مستطيعا وهذا مما لا يتم الرجل ابدا فاذا اصطرف في تجهيز الماء وكان يخرج من قوته مستطيعا فقد اتمت يعني رجل يقول ان يحصل رضا لاستخراج الماء ثم مرض وقال لا يجوز ان يحمل فلا يجوز حتى يتم حفر البئر لا يجوز ذلك نعم يجوز ان يحفر ذلك فالمسيح لا يعني القدرة لإيجاد السبب الذي يتوضأ ويجب عليه أن يأتي بهذا السبب. فلما يكون رجل فلا يمكن أن يكون رجل سبع وسوف في صحب الصلاة. فلما يكون سبع وسوف في ويعني أن تطمع فيها عند الشيء فيها فهذا يمكن أن يكون الرجل إلا يجب عليه وهذا مرة فهذه قائدة كل مقايدة تستعملها في كل رجلات فكل رجلات لا وتاتة وصل إليه فهذه وتاتة لا حكم إليه المقاصر فهذه قائدة كل مقاصر شعائر مرحبا. فهم اتفاد المسائل التي تتعلق بالنص للأمر هل الأمر المطلق يحتاج إلى التنفيذ مرة واحدة أم أنه يكون مجردا؟ يعني هل يحتاج لفظ الامر وصيغه الامر ان جاء مره واحده ان يكون على سبيل الاكرام ذكر الامر الذي هنا ثم يدل ان الامر المطلق ظهر حديث ان يقولون ما قرنتكم انما هذا الذي يذكر مكافاه السؤال المختلفين على انبيائهم الى ان تؤمنوا الجيل الذي يكون هو أمر بأمر الفعل هنا منطقة عقلية فقال الخطيب يقول هذا وأن الأمر المطلق يقول ما وقع عليه اسمه أنه لو خالف عليه ثلاث مرات لبار الأرض بتقول كم مرة فدل على أن الإطلاق لا يكون أكثر من ذلك إذا أمر الله تعالى بالأشياء على جهة التخيير مثل الله اليمين فلن تغير اكثر من الرزق وتتعارض المسلم فالرجل يقول انه واحد جن غير معين وانما رفع اكثر الى فتوى الوالد والفتوى الاسلاميه مصطفى الفاظ عن الله الموالد منها والباقي تطور ولكن هذا الامر من الامر اذا كان عبد الله الفرد اشياء مرعبيه في تفصيل فلما خلص قول رساله تسهيل الاصول هناك ثلاث صور الصوره الاولى ان الامر اما ان يقيد بما يريد الوحده والثانيه انه يقيد بما يريد التكرار والثالثه انه يكون خارجا عن الوحده تكون مطلقا فالنوع الاول يؤمن على مقوله له فالخلق اما صفه ان يكون صفه او شرطا فالخلق بصفه كقوله تعالى والسارق والسارق المقطع ايديا وبلا حافظ السارق وهذا هو الفرق وهذا يعني ان لا تقطع الا اذا وجدت الصفه هي صفه الصرف فلا يمكن ان يوجد صفه مره واحده فمقدر شرط التقويه صلى الله عليه وسلم اذا سمعت المؤذن تقول لما يقول فمقدر شرط شرط سماع المؤذن اذا سمعت المؤذن ولم سمعت تقول لما الصورة الثانية أن يبين أن تنبسط كل من الاختيارات كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا قالوا اقتدار ولكنه قيد قيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقصونا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عني يا رسول الله أجابه ما يريد على أن يكون المطلق وقوة ولا لا فليس كل عام فبالا هذا على أن الأمر هنا إن كان يكون متطور ولكن تجد الشارع أنه مرة فالتالي هو أخيار على الطريق ليس القيد فالأكثرون على عدم زكاة التكرار لأنه مطلق إيجاد المالية والمرة ما يجب التكريم ثم لن يأخذ الله الأمر فأصل فيه أنه إن كان المرة واحدة عن أبيان المكلف المرضون هذه إذا كنت مجد بالصفة أو بشرط إخراج على رأيك على سبيل التكرار على سبيل الفعل المرة فأيضاً إذا قال الزوج الوكيل قال زوجته لأن يريد أن تطيق واحدة يعني يقول فلان يقول فلان لصاحبه فوكلتك لتطيق زوجته هل أنا مقابل مقابل مرة؟ لا ولكن كل يوم كل يوم الأصل في الأمر أنه يوم في الأمر واحدة انتهى